يقول السائل: إذا حاضت زوجته في الحج قبل طواف الإفاضة هل يجوز له تأخير طواف الإفاضة بالنسبة له حتى تطهر زوجته ويطوفون سويا مع طواف الإفاضة للمشقة؟ نعم لا بأس، إذا كان الإنسان معه امرأة زوجة أو غير زوجة وحاضت قبل طواف الإفاضة فله أن يؤخر طواف الإفاضة حتى تطهر ويطوفان جميعا، لأن تأخير طواف الإفاضة جائز إلى انتهاء شهر الحجة، ولا يجوز تأخيره إلى ما بعد شهر الحجة إلا لعذر. ولكن لاحظ أنه إذا لم يطوف طواف الإفاضة باقي عليه التحلل الثاني، فإذا كان معه أهله فإنه لا يتمتع به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.